بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب البررة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس الخطوط الحمراء. وقبل أن أبدأ أحمد الله عز وجل على أن شرفني بالجلوس أمامكم، وعلى أن شرفكم بحضور مجالس الرحمة والتوبة والإنابة والقرب من الله. هذه الليلة مساء السبت 21 من شهر ذي القعدة لعام 1412 للهجرة. والخطوط الحمراء هذه وضعها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وليس للعبد أن يتجاوزها، فإنه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي يحلل بإذن الله ويحرم بإذن الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا علم هذا فالخطوط الحمراء في كلامه عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من يستطيع من البشر أن ينسج هذه الكلمات؟ من يستطيع أن يعبر بمثل هذا التعبير؟ من هو الذي يبذر بتفكيره وبعقله وبقلمه وبمواهبه أن ينظم كلاما في سطرين يكون قاعدة كبرى للأمة، فيحلل ويحرم ثم يكون في أجمل أسلوب وفي أجل عبارة؟ إنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث قضايا، أولها: من هو راوي الحديث؟ هذا رواه البخاري ومسلم، ولكن راويه من الصحابة المغيرة بن شعبة، وهو ثقفي من الطائف، أسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلمه صلى الله عليه وسلم من أحاديثه ومن تعليمه ومن سننه الشيء الكثير. تميز من بين الصحابة بالذكاء الرهيب إلى درجة الدهاء والعبقرية، فهو مع معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه ومع عمرو بن العاص دهاة العرب الأربعة. هذا هو المغيرة بن شعبة، تولى العراق في عهد عمر رضي الله عنه أرضاه، وله الحديث الطيب العطر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكفيه أنه روى هذا الحديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن قال هذا اللفظ كان أميا عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله أفاض على قلبه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ويقول سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. القضية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم. المحرم حقيقة والمحلل هو الله، ولا يحق للإنسان أن يحرم وأن يحلل من عندياته ولا من عند نفسه، ولا يجوز له في الإسلام. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فليس للإنسان أن يتبده من عندياته بتحريم محرم أو بتحليل محرم على الأمة، فإن الله سوف يحاسبه ويعاقبه. ولذلك أحذر نفسي وإخواني ممن يتكلم للناس أو يوجه الناس أو يربي الناس أن يقحم نفسه في تحريم حلال أو تحليل حرام، فإن هذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. أما الفرق بين التحريم والكراهة، فالتحريم المنع، وهو في الاصطلاح ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وأما المكروه فهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هكذا عرف. والرسول عليه الصلاة والسلام ملك زمام البلاغة بيده صلى الله عليه وسلم، فانظر إليه كيف نوع عليه الصلاة والسلام، فإنه قال إن الله حرم ثم قال إن الله كره، فلو قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم ثم قال إن الله حرم لكان في الأسلوب تكرار ينبو عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجده يقول مثلا إن الله كتب عليكم 5 صلوات وفرض عليكم زكاة، فلم يقل كتب صلاة وكتب زكاة، فهذا مكرر تمجه الأذهان. فعدل عليه الصلاة والسلام عن التحريم في الثانية فقال وكره. أمر آخر أن المكروهات الثلاث في قوله وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أقل خطورة من الثلاث الأولى التي ذكرها رسولنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليكم، والمخاطب به الأمة الإسلامية، أمة الاستجابة التي اتبعته عليه الصلاة والسلام، فإن المسلمين هم المخاطبون بفروع الشريعة، والكافر لا يخاطب بفروع الشريعة في قول لأهل العلم، ولو أنه ينكل ويعذب على تركه فروع الشريعة، ولكن المقصود عليكم على الأمة. والمقصود بهم الذين حضروا هذا الخطاب منه عليه الصلاة والسلام، والذين لم يحضروا بحيث كانوا أحياء وكانوا غيابا عن مجلسه أو كانوا في أصلاب أمهاتهم كمثلي ومثلك الآن، فإن أتينا بعد 14 قرنا نتبعه ونحبه ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. فهو يخبرنا بالخبر، ولا زالت ألفاظه وأوامره ونواهيه فينا حية عليه الصلاة والسلام. ثم قوله إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، لم يقل الآباء والأمهات لأمرين. الأمر الأول عظم حق الأمهات، فإن حقهن عظيم، ولذلك قال بعض العلماء استنباطا كالحافظ وغيره للأم 4 حقوق وللأب 3 حقوق وللأب حق واحد من الآداب والوقار والعطاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سأله الرجل من أحب الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك، فجعل لها 3 حقوق وجعل للأب حقا واحدا، فهي بالنسبة للأب 3/4 الحقوق. فأتى صلى الله عليه وسلم بحق الأمهات لأنهن أعظم حقا وأعظم منزلة. الأمر الثاني أنه اتساق العبارة في السدع غير المتكلف الجميل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقف على التاء، فقال حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وحاد، فوقف على التاء صلى الله عليه وسلم. ولو أتى بالآباء ما أسعفته السجعة عليه الصلاة والسلام، أو ما وقف على سجعة، وهذا في علم البلاغة. قال عقوق الأمهات. أما العقوق أعاذنا الله وإياكم منه فإنه القطع، يقال عق الشجرة قطعها، عق الحبل قطعه، فالعقوق القطع. قال سبحانه وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وقال سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد ورد تحريم العقوق والأمر بالصلة في آيات كثيرة، كقول المولى جلت قدرته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، في آيات كثيرة، وبالوالدين إحسانا، وغيرها من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه لي. ثم حرم عليه الصلاة والسلام العقوق في أحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لأن المقام مقام تحذير من العقوق، ليس المقام مقام ذكر للبر والصلة. ولو أني سوف أستطرد قليلا في بعض ما نقل عن السلف في بر الوالدين وفي تحريم عقوق الوالدين، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على عظم حق الأب كثيرا كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى قال في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، والمعنى قاطع الرحم، وأولى من يوصل الأب والأم، فهما الوالدان وهما باب الجنة، وكما يروى الجنة تحت أقدام الأمهات. بالمناسبة المتنبي توفيت جدته وكانت من أسرة طيبة، طيبة المنبع، فامتدحها وأثنى عليها ورثاها، حتى يقول بعض الأدباء كيف أنه أبوه الذي في هذا المنزل، كان بهذا للناس. وهي جدته، وهو شاعر عربية الذي لا يشق غباره، وإن شاء الله سوف يكون هنا درس بعد فترة، اسم هذا الدرس مالئ الدنيا وشاغل الناس، نعيش ليلة مع المتنبي. يقول هنا: وقد توفيت جدته، أرسل لها رسالة في منبج يدعوها لزيارته في العراق، فوصلت الرسالة فقبلت رسالته وبكت بكت، ثم أصابتها حمى ثم ماتت ولم تزره. قال، لكن اسمع العربية واسمع القوة واسمع الإبداع. بمناسبة بر الوالدة، وهذه جدة: ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما، إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى، لكن الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوك غير ملحقة وصمة. إلى أن يقول: أحن إلى الكأس التي شربت بها، وأهوى لمثواها التراب وما ضم، بكيت عليها خيفة في حياتها، وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما، ولو قتل الهجر المحبين كلهم مضى بلد باق أجدت له صرما، عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما. يقول: أنا أعرف الليالي أنها تفعل كذا، فلما دهتني بجدتي ما زادتني بها خبرة، هي فقط أثبتت أنها تأخذ الأحباب، منافعها ما ضر في نفع غيرها، تغذى وتروى أن تجوع وأن تضمى. ثم قال في جدته: أتاها كتابي بعد يأس وترحة، فماتت سرورا بي فمت بها غما، حرام على قلبي السرور، فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما، تعجب من لفظي وخطي كأنما ترى بحروف السطر أغربة عصمى. يقول: تعجبت من سطوري يوم كتبت لها فماتت، وتلزمه حتى أصار مزاجه محاجر عينيها وأنيابها سحمة، رقى دمعها الجاري وجفت جفونها، وفارق حبي قلبها بعدما أدمى، ولم يسلها إلا المنايا، وإنما أشد من السقم الذي أذهب السقمة، طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسمة، فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها، وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصمة. ثم يقول: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة. من يحل منكم هذا البيت؟ يقول: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة. وهذا من إعجازه، وليس له إعجاز، لكنه من أبياته القوية، مثل بيت الأول الذي يقول: في وغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية، والمثل في الشيء غائم. معنى البيت أيها الأحبة، يقول: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة. يقول: لو لم يكن أبوك ماجدا أنتج مثلك للناس لكان يكفي أنك جده لي. فهو يفتخر بها ثم يقول: الفخر أنك جده لي، فالفخر لك ليس لي. في أبيات طويلة أنا أتركها، إلى أن يقول: فلا عبرت بساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. هذه بعض أبيات في رثاء الجدة، وقد رثى بعض الأحبة ومنهم شاعر منطق قوي رثى أمة. في أبيات أذكر بعضها، يقول: ماذا أقول وفيما أشتكي زمني، صبرا جميلا على ما كان من زمني، أقول والعمر جاث حول مرقدها أماه، والخوف يدنيني ويرسلني فيما تعانين من هم ومن وله، أحس تحت إيهابي ما يمزقني، هل تذكرين عظامي لأمه. يقول، اسمع الصورة: هل تذكرين عظامي وهي عالقة على يديك وريقات على فنني، أو تذكرين جفوني وهي مبشرة تحت اللفائف بين الضعف واللدن، أو تذكريها وقد ذابت موسدة ضلعين من صدرك الثرثار باللبن. أم الوحيد أجيبيني، قد اقتربت نفسي ولكنها في الغيب لم تحني، فأطرقت ثم أومت لي مؤشرة إلى جبيني، ومالت كي تطمئنني، قالت: محضتك مكنوني، فكن رجلا في العمق من جرحي كالخنجر اليمني، إلى آخر ما قال. أعود إلى شرح الحديث. ممن بر والدته ابن سيرين عالم التابعين، يقول: ما صعدت بيتا منذ أن وجدت أمي خوفا أن أعلو بيتا وأمي تحت، يعني في المنزل، وكان إذا دنا معها على المائدة لا يرسل يده حتى ترسل يدها، يقول أخاف أن أخذ لقمة تشتهيها فأكون عاقا. ووصل رجل من أهل اليمن يطوف بأمي وهو عجوز وهي عجوز، ويحملها على منكبه في حرارة مكة ويطوف بها بالبيت وعرقه يتصبب، فرأى ابن عمر فقال يا ابن عمر أوفيتها حقها أبررتها؟ قال ابن عمر لا والله ولو بزفرة من زفراتها. وتعلمون في الصحيحين قصة من انطبقت عليهم الصخرة، أولهم الرجل الذي فرجت له الصخرة بسبب أنه حلب نياقة ثم أتى إلى أبويه الشيخين فوجدهما نائمين، فبقي واقفا باللبن وأطفاله يتضاغون عند قدميه حتى طلع الفجر، وأطفاله يطلبون اللبن، فاستيقظ والداه فشرب اللبن فلم يوقظهما لئلا يزعجهما، ففرجت له الصخرة مقدارا لبره بوالديه. وتعلمون أن الأم مقدمة في الحق على الأب، فإن لها الاحترام الكثير والخضوع الكثير، ولها ثلاثة أرباع كما سلف من الرقة والعطف والحنان، فهي مرت بأمور وبعزمات وبوقفات لا يعلمها إلا الله، والوالد لم يمر إلا بربع ما مرت به من هذه المشاكل ومن هذه التربية ومن هذه الملاحقة والحنون على الولد. قوله عليه الصلاة والسلام ووأد البنات، الوأد قتل البنت أو دفن البنت حية، ليس قتلها، دفنها حية، وكان الجاهليون يفعلون ذلك هروبا من عار البنت، فإنهم يقولون البنت إذا ربت كانت عارا على أهلها، وهذا منطق سخيف حرمه الإسلام وجعله الله عز وجل من أعظم الذنوب، فإن رزق البنت على الله، وربما كانت البنت مباركة أعظم من بركة الولد، وقد منح رسولنا عليه الصلاة والسلام من البنات أكثر من الأولاد، فحرم الله ذلك. ووأد البنات، قال سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قرأ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. ويروى عن عمر، والقصة ضعيفة ضعفها أهل السير، أنه كان يبكي في حياته حتى أخذ البكاء في خديه خطين أسودين، فقيل له في ذلك قال أبكاني قصة ابنتي وكانت في الجاهلية، ذهبت بها لأدفنها حية، فلما حفرت القبر وقع الغبار على لحيتي فأخذت وهي صغيرة طفلة تكث الغبار على لحيتي وتنفضه، قال فدفنتها حية وهي تبكي. وورد عن قيس بن عاصم المنقري هذا أنه أخذ ابنته وقد ربت ونشأت وترعرعت، فقال لأمها حلي فلانة، فحلتها وطيبتها وغسلتها فأخذها بيدها، فلما ذهب بها إلى بئر مطوية في بادية من بوادي العرب في من بوادي بني تميم، فأشرفت على البئر فنكسها على رأسها فماتت. هذا قيس بن عاصم وكان عاقلا، لكن الجاهلية أذهبت عقل العاقل، وإلا فإنه الذي يقول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة أو نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال خشية إملاق، والمعنى من فقر، فإن الرزاق هو الله عز وجل، فليس الأب هو الذي يرزق أطفاله، لا البنين ولا البنات. ولذلك تحديد النسل هذا نظرية خاطئة خوفا من الرزق، لا يوافقها الإسلام ولا الكتاب ولا السنة، لأن الله هو الذي يرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وما ولد مولود إلا وقد تكفل الله برزقه وبأجله وبسعيد أو شقي. وبعض الناس يكون فقيرا وهو لا ولد له، فإذا ولد له أولاد وبنات رزقه الله رزقا عظيما، ولا تدري لعل رزقك هذا الذي يمنحك الله إياه بسبب بنت لك واحدة، فإن الرزاق هو الله حقيقة ليس العباد. أيضا أول من أحيى الموءودة في الجاهلية ومنع أن تؤد هو أبو الفرزدق صعصعة، فإنه منع أو غالب بن صعصعة منع الموءود أن تؤد، حتى يقول فرزدق: وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوؤود فلم تؤدي، أو كما قال في بيت يفتخر به، وكان جده فارها في العرب، يقول: أحيا بإذن الله عز وجل في الجاهلية 100 فتاة ومنعهن من القتل. فكان يأخذ الفتاة، يأتي أبوها يريد ذبحها فيأخذها ويربيها عنده حتى يزوجها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه والحمد لله ليست موجودة في عالم الإسلام، وقد انتهى، وما يقدم أحد إلا من أضل الله سعيه، وما سمعنا بذلك. لكن تحديد النسل هو الأمر، أو منع النسل، أما التحديد فأمر آخر، لكن منع النسل وحجزه وحظره وإلغاؤه هذا الذي أفتى فيها العلم. أما تحديده فإن في المسألة تفصيل، وقد تكلم فيه بعض كبار العلماء وكتبوا فيها رسائل، فقالوا: إذا كانت المرأة مريضة ولا تستطيع مواصلة الحمل ويضرها، فإن لها أن تؤجل سنوات حتى تشافى، أو كان هناك ظروف خاصة لا يعلم بها، فإن لهم أن يحددوا فترة من الزمن. أما قطع النسل فهذا هو الممنوع، لا يجوز قطع النسل مرة واحدة. بعض الآباء يقول: أكتفي بطفلين بثلاثة، هذا ليس في الإسلام، لا، لك أن تحدد النسل ولكن ليس لك أن تقطع النسل. قال عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات، ومنعا حرم الله عز وجل المنع، وهو أن تمنع الحقوق التي عليك، والحقوق منها ما هو الواجب ومنها ما هو المستحب. فالواجب كالزكاة، والمستحب كالصدقة، وغيرها من الحقوق التي جعلها الله عز وجل في مال العبد وفي خلقه وفي شفاعته وفي جاهه وفي منصبه وفي مسؤوليته. فالمنع محرم منعا، ويدخل في ذلك البخل، والبخل أذم خصلة وجدت في العبد، حتى قال الله سبحانه وتعالى ذاما اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ابن عباس كما في ابن كثير: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال بخيلة، وهم البخلاء عليهم لعنة الله. حتى إن بعض السلف من أدبه مع الله كان إذا قرأ يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فكان يقرأها باستحياء يخفضها، لأنها في جانب العزة وجانب الجلالة، سبحان الله رب العالمين، بل الله سبحانه وتعالى هو الغني والجواد، وكل عبد يجود فهو من جوده سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد، لو أنفق ليلا ونهارا، يد الله سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض مما في يمينه إلا كما يغيض المخيط إذا أدخل البحر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قل لو أنتم تملكون خزائن السماوات والأرض إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. التراب وهو تراب، لو سألت الإنسان كل يوم مدة تراب منعك، يقول في التراب هذا سر يمكن فيه ذهب. بخيل الإنسان، شحيح. أكرم الأكرمين الله، فهو الجواد، يطعم الفاجر ويسقيه ويعطيه ويسكنه ناطحات السحاب وهو كافر. وقرأت في ترجمة إبراهيم الخليل عليه السلام أنه كان له عبدان رقيقان يرسلهما، يرسل أعبده مع صلاة المغرب، يقول: أوقدا نارا عظيمة. كان كريم إبراهيم عليه السلام، وكان يروح فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين والضيوف قليل، جاء بحسير، فيقول لرقيقه: من أتى منكم بضيف فهو عتيق، أعتقته لوجه الله. فتصور هذا المولى حرصه على أن يجد ضيفا، فوجدوا ضيفا كان كافرا فأتوا به، فأدخلوا على إبراهيم عليه السلام، وصحبة إبراهيم دائما مليئة بالطعام المبارك وباللحم، فقربه إبراهيم قال: قل بسم الله. قال الكافر: ما أعرف بسم الله. وهذا سيد التوحيد، هذا مؤلف رئيس قسم العقيدة، شيخ التوحيد، يقول: ما أعرف بسم الله. قال إبراهيم عليه السلام: والله لا تأكل لقمة، كيف ما تعرف بسم الله الذي أقام السماوات والأرض، وإذا قيل لهم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قال قل بسم الله. قال ما أعرف بسم الله. قال والله ما تأكل، والله ما تتعشى. فأخذ عصاه وخرج. فأوحى الله إلى إبراهيم: عجبا لك يا خليل الرحمن، هذا الكافر أطعمته وأسقيته 70 سنة وأنت ما أطعمته ليلة؟ من الذي أطعمه في عمره؟ الله. فسبحان الجواد الكريم البخل. قال سبحانه وتعالى في البخل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ما يكفي، بعض الناس ترى بخيل من درجة ممتازة، مركز فيه البخل، يرثه أبا عن جد بصك شرعي بسند قوي، فهو بخيل وأبوه بخيل وجده بخيل، فتجده يعني مركب فيه البخل يجري في دمه. فيقول سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وتجد بعض الناس يلقي محاضرات في البخل، يوصي جيرانه وجماعته: عليك بحفظ المال، لا تضيف هؤلاء، اتق الله في مالك، ما ينفعك إلا درهمك الأبيض ليومك الأسود، ويضع حديث بهذا. وسوف أقص عليكم بعض قصص البخلاء، وقد ألف فيهم بعض الفضلاء كالجاحظ والخطيب البغدادي كتابين بعنوان الأول البخلاء والثاني البخلاء. فأما الخطيب البغدادي فأتى بآيات وحديث وقصص، وأما الجاحظ فجرده قصصا أدبية. وكلا الكتابين فيهما مسرح للنظر وللفكر، لا بأس بإيراد بعض الشيء. قال سبحانه وتعالى: فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول الذي يبخل يبخل على نفسه، ما بخل على الله. يقول سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالبخل مقيت. قال بعض أهل الأدب: كان أعظم عيب عند العرب البخل. سأل عليه الصلاة والسلام بني سلمة وهم يسكنون في قباء، قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال: أوه، وهداء أدوأ من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموح، أما هذا فليس بسيد. فخلعوه من تلك الليلة وولى عليه الجعد عمرو بن جموح، لأنه يستحق السيادة، أما البخيل ما يستحق. وعند الترمذي بسند فيه كلام: والكريم أو السخي قريب من الله قريب من عباده، والبخيل بعيد من الله بعيد من عباده بعيد من الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أسحب الجاحظ وكان يقهقه عاليا وحده ضاحكا وهو يكتب عن البخلاء وعن قصصهم، ثم أتى الخطيب البغدادي المحدث الشهير فكتب عنهم كتابا، فذكر البخلاء من طبقات الناس: من بخل بخبزه، من بخل بطعامه، من بخل بوقته. لأن البخل أنواع، ومنهم من يبخل بالعلم، حتى تجد من أبخل الناس بالعلم، ومنهم من يبخل بجاهه، ومنهم من يبخل بوقته، ومنهم من يبخل بواسطته وشفاعته. والجود منحة ربانية يمنحها الله من يشاء. وفد قيس الرقيات بن قيس الرقيات الشاعر على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فوقف عليه ابن الزبير أمير المؤمنين 6 سنوات، فقال: أتيتك من بلد بعيد نائم، نقبت ناقتي وكلم سعايا وضمر جسمي، أريد عطية منك. قال: أما أن ناقتك نقبت، يعني أنها تحفت صاب حفظ، فخذ لها جلد وحذها بالحذاء، كانوا يفعلون، وأما أنت فأعطيك تمرا تأكله الآن. قال: لعن الله ناقة حملتني إليك. قال: إن وصاحبها. وهذا شاهد في النحو، ذكره ابن هشام في كتاب صدور الذهب، معناها نعم وصاحبها. فذهب هذا وكان شاعرا قال: أرى الحاجات عند أبي صبيب نكدنا، ولا أمية في البلاد من الأعياص أو من آل حرب أغر في غرة الفرس الجوادي. يقول: يا أبا صبيب نكدنا عندك الحاجات، أين أبي أمية؟ لأنهم ينافسونه. فذهب إلى عبد الملك فأعطاه 10 نوق وملأهن برا وزبيبا وتمرا. فالمقصود أن العبد إذا قصد فعليه أن يعطي، وأن يحمد الله أن جعلك مقصودا لا قاصدا، وأن جعلك يرتادك الناس لا يرتادون غيرك، أو لا تكون أنت مرتادا لهم. وهذا مما ذكر. أتى رجل إلى علي بن أبي طالب، ذكره صاحب عيون الأخبار، فجلس أمام علي رضي الله عنه ثم كتب حاجته على التراب، بل قال له علي: امسك واء وجهك، لا تكلمني بحاجتك، اكتبها. فكتبها على التراب يقول: أريد حلة، يعني أريد ثوبا. فكساه علي حلة من أجمل الحلل، قالوا: خلع حلته التي يصلي بها العيد والجمعة، فأعطاه. قال الرجل: كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن الثنى حللا. يقول: أنت كسوتني حلة واحدة، لكن والله لأكسونك حللا من الثناء تبقى إلى قيام إلى غياب الدهر. وهذا هو الأمر، فإن حسن الثناء مطلوب في الإسلام. واجعل لي لسان صدق في الآخرين يكسبه الإنسان بالمعروف وبالكرم. والبخلاء قصصهم عجيبة وغريبة. منهم أبو الأسود الدؤلي النحوي، هذا كان بخيلا بالطعام، يرفع عنه القلم إذا رأى ضيفا، وإذا قدمت مائدته امرأته رفع عنه القلم. قالوا: فإذا رأى ضيفا احمر وجهه واختلفت عينه وأصبح يضرب صوتا من بعيد، خطر ممنوع الاقتراب. فكان إذا قدمت امرأته طعاما له قال: أغلق الباب. فقدمت عشاه ونسيت الباب، هذا من الشيطان يلبس على العبد. فاقتحم ضيف فقير مسكين، دخل عليه وجلس معه على المائدة، فجلس يأكل، وغضب أبو الأسود الدؤلي وقامت قيامته. فلما تعشى الضيف قام أبو الأسود إلى حبل من سلف، فشد الضيف، شكل يده برجليه ويده اليمنى برجل اليسرى، وقال: والله لا أتركك في الليل تؤذي المسلمين، يعني يعتبر العشاء هذا إيذاء للمسلمين. فحبسه حتى صلاة الفجر، ذكره أهل العلم في من ذكروا. ومنهم أحد رجل من أعيان المدينة كان يقول: كان سخيا بالطعام، سخيا بالمال، بخيلا بالطعام، وإذا أكلت عنده تغديت أو تعشيت استحل دمك. يقول أهل العلم كان يستحل دم من يتعشى عنده، وكان واليا على المدينة. ذكره الخطيب البغدادي وذكره الجاحظ وأهل الأدب. فدخل عليه ستة ومعهم أشعب الطماع، أشعب الذي يتبع الأعراس والولائم والحفلات، يأكل دائما ويأكل. أشعب هذا يأكل أكل أربعة. فدخل مع الستة فقال الستة بعضهم لبعض: انتبهوا لوالي المدينة، لا تأكلون عنده شيئا، نريد غرضنا، يعني هو والي المدينة يريدون أمرا يسهله، ولكن انتبهوا لا تأكلوا عنده، فوالله إن أكلتم لا يلبي طلبكم ويستحل دماءكم. فجلسوا، وكان غداء الوالي لا زال على النار، كان جديا يطبخ جفر يحنذ له. فجلس قال: تغديتم؟ يريد يستأمن. قالوا: الحمد لله، والله ما نريد شيء. قال: ما ورى الله مذهب، كفى بالله حسيب، من أقسم على الله بررناه، الحمد لله، لو أنكم تركتم القسم تغديتم. قال: لا والله تغدينا. قال: الحمد لله. فلما أتى بغدا قال: تفضل يا أشعب. كان يظن يقول: لا والله تغديت. قال: نعم. فقام فأخذ جنب الجدي فمسح، فجنبه الآخر فمسح، ثم أقبل على رأسه فشضرمه رأس الجدي. فغضب هذا الوالي حتى أصبح يخالط في عقله. فلما انتهى قال: قبل أن تذهب يا أشعب، شوف الحيلة، ما يريد أن يوقع، عندنا أناس في سجن المدينة نريد أن تدخل معهم في رمضان تعلمهم القرآن لأنك تحفظ كتاب الله، والله إنك تدخل في رمضان تصلي بهم كل رمضان. قال: لا. يقول أشعب: أنا أعاهدك بالله عز وجل لا أكل لك طعاما بعد اليوم. هذا مما ذكروه في هذا الباب. فأطلقه. قوله صلى الله عليه وسلم: ومنعا أهو البخل، ألا يدخل الإنسان بجاهه ولا بوقته ولا بعلمه. من أقسام البخل، وهو قسم عظيم خطير، البخل بالعلم والفائدة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني يبخل بالدعوة، يبخل بالموعظة، يبخل بالتوجيه والتربية، وهو عالم ومتعلم وعنده خير، فهو من صف البخلاء عند الله. لأن بني إسرائيل يقول فيهم سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون، اسم العلم، هذا بخل العلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فأبخل الناس بالفائدة اليهود ومن سار على منوالهم من هذه الأمة. قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يتعوذ الله من البخل والجبن، وقسم في يوم واحد 7000 ناقة و24,000 رأس من الغنم، ثم لحقه أعراب الناس يطاردونه يريدون ماله، فنشب كساءه بشجرة. فصلى الله عليه وسلم: خلوا كسائي أيها الناس، فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد عظاه تهامة غنما وإبلا لأنفقتها، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: منعا وحال، وهو ذم السؤال هذا الذي يسأل الناس تكثرا بلا حاجة، فقد ذمه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لأن يأخذ أحدكم حباله فيذهب إلى الجبال فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لا يجوز لك أن تسأل تكثرا، عندك ما يغريك حرام. ولذلك أحذر الذين اتخذوا الشحاثة والمسألة طريقا في جمع الأموال، بل كشف عن بعضهم فإذا هو يمتلك 500,000، وبعضهم بلغ الملايين المملينة في البنوك رصيد، وهو يتخذ من الشحاثة طريقا ومهنة. سوف يأتي هذا يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم، عظام فقط. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يسأل جمر. ولا تزال المسألة للرجل حتى يأتي وجهه خدوش ليس فيه نزعة لحم يوم القيامة، يأتي ووجهه مقطع لأنه مستحي من الله ثم مستحي من خلقه. ولا تجوز المسألة للقوي الذي يكسب ويستطيع أن يزاول العمل، ولا تجوز أيضا لمن عنده غنى ومن عنده كسب، لا تجوز. ولذلك يفاجئ الإنسان ببعض الناس الأقوياء الفتيان الشباب يقفون أمام الناس ويسأل أحدهم يا خيبته، شاب قوي يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يكدح وأن يشتغل وأن ينتج، لا يسأل الناس ولا يعطى مثل هذا لأنه قوي يستطيع أن يكتب. كان رجلا في عهد رسول الله عليه وسلم يسأل الناس، فدعاه صلى الله عليه وسلم فأعطاه درهمين، ثم قال اشتري بهذا قدوما أو فأسا وخذ بهذا طعاما إلى أهلك. يعلم صلى الله عليه وسلم طريقة الإنتاج، طريقة العمل، يفتح له ورشة، يفتح له مكانا، يفتح له طريقا للعمل والكسب وطلب الرزق الحلال. فذهب فاشترى طعاما لأهله، ثم أتى بفأس فأتى به في خشبة فركبه له صلى الله عليه وسلم ليكون مباركا، وقال اذهب بارك الله لك، لا أراك شهرا في مارهن، واذهب احتطب وبع. فكان يذهب في النهار فيقتطع من الشجر ويبيع في أسواق المدينة حتى أصبح غنيا. فأتى الرسول الله عليه وسلم فأخبره أنه أصبح غنيا وأطعم أهله وكسى أهله وتصدق. قال صلى الله عليه وسلم لئن يذهب أحدكم فيأخذ حباله فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. فالتحذير من هذا، لأن بعض الناس يدمن على هذا فيصبح وجهه صفيقا لا حياء فيه ويطلب بغير ضرر، حتى إن بعضهم قد يطلب لبعض الديون البسيطة التي على الناس أكثر منها، يعني يفاجئك فيطلب ويقول علي مبلغ كذا وكذا، ولو مات عليه الصلاة والسلام ودرع مرهونة في 30 صاعا من شعير، ولو من سلم من الدين من الناس، ولو مات الخلفاء الراشدون وهم مديونون والعلماء والأخيار والأبرار. فقضية أن يجعل الإنسان وجهه صفيقا وهو شاب قوي قادر ليس بصحيح. أيضا الإسلام يعالج مبدأ العطالة والبطالة، ونحن نعيشها في بعض الصور، أن تجد الشاب كسلان ما يشتغل، طرق العمل مفتوحة لكن هو لكسله يقف دائما حائرا نائما في بيته ويتسلف ويقترض من الناس، فلا ينفع أهله ولا ينفع نفسه ولا ينفع أمته. فمثل هذا يحذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. فاليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى الآخذة، لأن يد الآخذ دائما سفلى، الذي يأخذ دائما ويطلب ويمد يده سفلى. وقد بايع صلى الله عليه وسلم جماعة من صحابته 6 أو 7 على أن لا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق ومالك بن عوف. فكان يسقط صوت أحدهم في الأرض فلا يقول للرجل ناولني فينزل بنفسه يناوله، لا يسأل أحدا شيئا. فبايعهم صلى الله عليه وسلم تكريما لهم على أن لا يسأل أحدهم الناس شيئا. فمن كرامتك على الله عز وجل أن يغنيك عمن أغناك الله عنه، ولذلك من الدعاء الطيب اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، فلا يكون لك حاجة إلى أحد، إنما حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في ضرورات لا بد منها كالديات أو بعض الورطات أو الحوادث التي لا يستطيع الإنسان، فهذا لها باب آخر. يقول المقنع الكندي يمدح نفسه يقول في قوم لهم جل مال، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم ردة. يقول أنا إذا كثر مالي أنفقت على قومي وإذا قل ما كلفتهم ردة. حاتم الطائي إنما بلغ بهذا الذكر العظيم في الناس أنه كان إذا وضع الطعام بين يديه يقول لامرأتي التمسي من يأكل معي فإني لا أكل، فيبقى الطعام موضعا حتى تأتي امرأته بضيف أو أبنائه، حتى يقول في قصيدة له إذا ما وضعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، فإني لست آكله وحدي. وقال عروة ابن الورد في قصيدة له أتهزأ مني، يقول لزميله، أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد، فأنت امرؤ عافي شراء إناءك فإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. في أبيات جميلة لا تسأل المقام لذكرها. وقوله عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال، من معاني عند أهل العلم قيل وقال، قالوا نقل الكلام، نقل الكلام على وجه الأذية، أن ينقل الإنسان للإشتاد بين المتحابين وإيثار الفتنة بين الناس أن ينقل الكلام، فإن هذا مذموم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قتّة، وهو الذي ينقل الكلام. وقال: نمام. قيل وقال، وقيل هو الفارغ بلا عمل والذي يجلس في مجالس الناس ويقول: قالوا وسمعت وقالوا وقلنا ويقولون. فهذه هي مطية الرجل، بئس مطية الرجل زعمه، وهي مطية كل رجل مخذول مرذول ليس له ثبات في الإيمان. وقيل عدم التثبت، قيل وقال، قيل عدم التثبت. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعدم التثبت من الأخبار ونقل الشائعات هذا أمر مرذول محرم على المسلم، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهو عدم التثبت من النقل، ولذلك تجد أحد يصدق الشائعة وينقلها وهي الكذبة يطير بها في الآفاق، وهؤلاء مغضوب عليهم عند الله عز وجل، وهم الذين يأخذون الكلام بغير مصدر وبغير تثبت، ولا يسندون أخبارهم ولا يتثبتون، فيكونون هم مصدر الإشاعات وتربيتها في الناس ونشرها. وقيل الردود والجدل، وهم الذين يتشغلون في حياتهم بالرد والجدل: وما أعرض قوم عن كتاب الله إلا أوتوا الجدل وأورثوا الجدل. فإذا رأيت الإنسان ترك العلم الشرعي وبحث المسائل والتحقيق ابتلاه الله بالجدل، فيعيش مخالفا دائما. وسوفيات كلام عن المعضلات. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. فإذا تركت ما لا يعنيك كفاك الله عز وجل عما يعنيك، وساعدك في أمورك وأيدك وسددك. أما إذا تشغلت بشيء لا يعنيك ابتلاك الله عز وجل، فما قمت بما يعنيك. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الترمذي وأحمد: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نقول. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويروى: من صمت نجا، ولا ينجي العبد إلا إذا مسك لسانه عن فضول القول، عن الغيبة، عن النميمة، عن الزور، عن نقل الشائعات، عن الافتراء، عن التعرض للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر وقد قال له: يا رسول الله من نجاه؟ قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وهو حديث حسن. فكف لسانك اشبسه. قال ابن مسعود: والله ما شيء احق بطول حبس من لسان. وكان ابو بكر يبكي ويمسك لسانه ويقول: هذا اوردني الموارد. وكان ابن عباس يقف على الصفا ويأخذ لسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، وما أهلكنا إلا ألسنتنا. فنسأل الله عز وجل أن يسدد منا القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الفتن والزلل والخطل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن آداب المسلم في النهي عن القيل والقال أن لا يأتي بالغرائب، أن يتق الله لا يأتي بالغرائب. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. الدين هو المشهور الذي تقبله العقول وتسلم له الأذهان ولا تنكره العقول ولا القلوب. فإذا رأيت الإنسان يريد الغرائب والعجائب والتهاويل في كلامه فأعرف أنه يريد شيء. ولذلك سماء الأمة هؤلاء وضاعون، كذابون، قصاصون، خرافيون، الذي يأتي بالغرائب مثل صاحب كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، فإنه أتى بغرائب من ضمنها يقول: ملك من الملائكة في بحر من البحور إذا جاء أخذ سمكة ورفعها إلى الشمس فأقربها من الشمس وشواها وأكلها. هذا ما تقبل العقول ولم يأتي بها وحي. قال: وتحت الأرض السابعة نخلة ثمرها في السماء رطب من در. هذا كذب. ثم يأتونك بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الدين تقبل العقول، الدين أصيل. ولذلك انظر كيف ينتشر الآن. الآن يذهب إلى الجمهوريات، جمهوريات الاتحاد السوفيتي، ينتشر الآن عبر المحيط، ذهب إلى أوروبا، سافر، أصبح في أستراليا، يبلغ مبلغ الليل والنهار. يعني العقول تقبله، دين أصيل، يعني يخاطب الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما في خرافة، ما في كذب، ما في تلبيس ولا تدليس ولا مجاجاة. حق، وإنه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، صدق وضوح مثل الفجر. ولذلك ألف ابن تيمية كتاب در تعارض العقل والنقل، ويوثر عنه أنه قال على المنبر في دمشق، على منبر مسجد بني أمية: أتحدى العالم أن يوجد في الشريعة نص يعارض العقل أو يعارضه العقل. وألف كتابه العظيم هذا الذي قال عنه ابن القيم: ما طرق العالم مثله. فالدين تقبله العقول، أما إذا رأيت الخرافات والخزعبلات والغرائط فاتهم صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال، السؤال قسمان، فذم عليه الصلاة والسلام نوعا هو المذموم، أما السؤال الممدوح فهو سؤالك العلم والعلماء وطلبة العلم والدعاء، حتى يقال سل عن دينك حتى يقول الناس إنك مجنون. قيل لابن عباس: بما، كيف أوتيت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وبقلب عقول. فأنت، أنا أوصيك أن تسأل كثيرا، وأن تكون ملحاحا في الأسئلة العلمية التي تنفعك في فكر الدين وفي تحقيق المسائل وفي اكتشاف الشريعة، فهذا يقربك من الله سبحانه وتعالى. وسأل الفقيه تكن فقيها مثله، من يجري في علم فقيه يمهري. فلا بد أن تسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب على المسلم أن يسأل، ولا يقول أكثر في الأسئلة، لا، اسأل كثيرا كثيرا، لكن تجنب أمرين: لا تسأل المعضلات الألغاز، لا تسأل حتى تعجز العالم أو الداعية أو طالب العلم، لأن بعضهم يريد يعجز أو يضحك الناس على العالم أنه ما عرف. وبعضهم يسأل ألغازا لا فائدة فيها، ألغازا لا مصلحة منها، ما هي كلمة إذا حذفنا حرفها الوسط خرج لنا اسم سيارة، ما هي اللفظة إذا أتينا بالحرف الأول والحرف الثاني؟ هذا ضياع للأوقات. نحن أمة عاملة، أمة متفقهة، أمة شاهدة، أمة وسط، نعيش علما في العلم الحياة. هذا لو أدركهم عمر بن الخطاب قطعهم بالدرة. أما تأتينا بحروف وزعبلات وألغاز، وقتنا أضيق من الألغاز. أيضا مسألة المسائل عما لم يقع، فإن بعض الناس يسأل عن أمور ما وقعت. يقول مثلا: من وقف في عرفة على سماء عرفة ما وقف في الأرض، ما حكم حجه؟ وهل حدث هذا؟ وأحدهم يقول: لو قال لامرأتي إذا طرت فأنت طالق، فطارت المرأة فوقعت، هل طلقت؟ لا، هذا الأسئلة لا توقعها ولا تأتي بها، اسأل عن شيء وقع أو مثله يقع في الناس على قياسه. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فهو يلحق بالأول، إما أن السؤالات العلمية كقول مالك هي السؤالات عن المعضلات، أنك تسأل العالم عن المعضلات، كمن يسأل عن مسألة فرضية ما وقعت إنما قصده أن يكبت العالم وأن يفتح أمام الناس، أو يسأل عن أشياء قرأ هو وفهمها ويريد أن يكتشف قوة هذا فيريد أن يحرج أمام الناس، فهذا لا يبارك الله في علمه ويطفئ نوره، لأنه أراد إحراج الناس صراحة، وما أراد خيرا بالأمة. أو يسأل عن أمور ما وقعت كما قلت، أو أنه يلحق بكثرة السؤال الذين يسألون تكثرا في الأموال فوق الحاجة. أما الحاجة الملحة فيجوز الإنسان أن يسأل بالطرق المشروعة، أما أكثر فمحرم. ثم قال: وإضاعة المال، فكره الله سبحانه وتعالى لنا إضاعة المال، وهو صرفه على وجه الإسراف والتبذير. قال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال جلت قدرته: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فقد تبعد ملوما محسورا. فإن العبد عليه بالوسط في الإنفاق، في أمور الخير كما أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى، فلا يكون مبذرا بذخا ولا يكون مقترا بخيلا، إنما الوسط. ومنها أن العبد لا ينفق في الطيبات إسرافا، قال سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ورأيت في سيرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى لحما من السوق، لحما لأهله في الأسبوع مرة، فما بالك بالأسر التي تعيش في كل يوم على لحم. غالب الأسر تعيش اليوم كل يوم على لحم، وبعض العالم لا يجدون اللحم في السنة مرة. عمر كان يعيش تقشفا، خليفة يحكم 22 دولة من طنجة إلى السند، ومع ذلك يأخذ الشعير يبتله في الزيت ويأكله ويقرقر بطنه، بطنه يشكو عليه يجوع، يخور بطنه يبكي، قال: كركر أو لا تكركر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين، إذا شبع أطفال المسلمين تشبع بعدين. هذا عمر. فخرج إلى السوق عمر فلقيه جابر، وجابر اشترى لحما، فخاف من عمر، شوف الرعية يشترون من أموالهم، فجعل اللحم تحت إبطه، قال عمر: ما هذا؟ وكان عمر رضي الله عنه بازا قارحا ذكيا داهيا كما قال ابن عباس، قال: ما هذا؟ قال: لحما اشتهيته فاشتريته. قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ والذي نفسي بيده إني لأعلمكم بأحسن الأكل وأطيب الطعام، ولكني أخشى أن أقدم على الله يوم القيامة فيقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. هذا شيء. وقال بعضهم: هو صرفها في المعاصي. قال سبحانه وتعالى أو في محاربة الحق عمن يصرفها في المعاصي، مثلا من يفتح مكان لتسجيلات الغناء فيستأجر عاملا ويصرف الألوف المؤلفة ومئات الألوف في إغواء الأمة وأجيال الأمة، ويصرف الغناء بأشرطة ويدخلها البيوت على الناس، أو محل الفيديو المهدم، أو يروج الفاحشة، أو المجلة الخليعة، أو غير ذلك. قال عنهم سبحانه وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هم ينفقونها صراحة، لكن سوف تكون عليهم حسرة، سوف يذوقون قصص، لأنهم حاربوا الله بهذا المال. أيضا من يصرفها في المعاصي كمن يسافر ليعصي الله عز وجل بأموال، ولا يتصدق ولا ينفق ولا يبني المساجد ولا يساهم في الخير، فهؤلاء يلحق بهم: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومنها من وجوه الإسراف كثرة البناء. قال خبيب بن الأرت: يؤجر العبد إلا ما وضع في هذا التراب، قيل في البناء الزائد على الحاجة، فإن بعض الناس هوايته البناء دائما حتى تجد رجله في القبر بلغ 70 و80 وهو يلاحق المؤسسات والعمال والإسمنت والحديد والماء وهو مبهدل الليل والنهار. كم تعيش يا عامرا لخراب الدار مجتهدا؟ بالله لخراب الدار عمرانه، دار أذن الله أن تخرب من السماء من فوق العرش، أذن أن تخرب، كتب الله الأغلبن، كتب عليها الفناء، كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب عليها الفناء الخراب. وتجد الإنسان في 70 الاستغفار، 70 التوبة، 70 البكاء، 70 لبس الكفن. قال سفيان الثوري: من بلغ 60 فليلبس كفنه فقد أعذر الله إليه. قال الله في لافتة لهؤلاء: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يا عامرا لخراب الدار، يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمرانه، ويا حريصا على الأموال تجمعها، أقصر فإن سرور المال أحزانه. وقد نظم الشعراء في ذلك أبيات جليلة وقصائد، لولا الإطالة لذكرتها ولا أسفت في ذكرها، ولكن على كل حال هذا تحذير من إضاعة المال في البناء وكثرة العمار في غير مصلحة، إلا لمصلحة شرعية أو مقاصد من تنمية المال ليساهم به في وجوه الخير. ينسب إلى إبراهيم الصولي أنه قال: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، دارك التي تسكن وتنزل غدا هي التي بنيت الآن. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها. هذا سبحان الواحد الأحد، يموت أحدهم ولا يأخذ إلا الكفن، ويترك عشرات القصور وعشرات الفلل وعشرات البساتين. يقول سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال الإذبيري: وما يجديك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. وما يجديك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه، ونفسك ما رحمت. يعني بعض الناس يشفق لبعض الناس وهو ما أشفق على نفسه حقيقة. وقال ابن عباس، وهذا الحديث في الترمذي مرفوعا عند بعض أهل العلم: كل واشرب وتصدق من غير صرف ولا مخيلة. كل واشرب وتصدق. وهذا لا يعني أن نحرم على الناس الطيبات، فإن الله يقول: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ففي حدود الاقتصاد: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مأذون للعبد أن يشرب وأن يسكن وأن يأكل في حدود التعقل والاقتصاد، بلا كبر ولا رياء ولا مخيلة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثم هناك مسألة، وهي أنه لا بأس بجمع المال ولا بأس بتحصيله من الوجوه الشرعية لتكف به وجهك وتحفظ به ماء وجهك، ولا تترك أسرتك عادة يتكففون الناس. وفي الأثر ما عالم الاقتصاد. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لسعد: إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس. قال الشاعر: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد. فإن العبد فرق بين الإسراف وفرق بين البخل، هناك منزلة أمرنا الله بها سبحانه وتعالى. هذا حديث عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا لك أن تقرأه على السكون والوقف: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث، وأنا أرى أنه يحفظ لمن أراد أن يتكلم به للناس أو يخطب، لأنه عناصر، ولأن في لفظه عليه الصلاة والسلام بركة. وسبحان الله، لا يأتي العبد إلى الفاظ عليه الصلاة والسلام ليشرح على الناس إلا فتح له بإذن الله وسهل أمره وسدد. فما بقي من وقت سوف أعالج فيه قضايا إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. أسأله بأسماء الحسنى أن يصلحنا ظاهرا وباطنا، وأن يرعانا وأن يحفظنا وإياكم، وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض القضايا يعيشها الشباب، يعرف ذلك من يخالط الشباب ويجلس معهم ويسمع، يقرأ رسائلهم ويسمع أخبارهم ويستمع لهم. منها الاختلاف في مناهج الدعوة أو في أساليب الدعوة، وكل مجتهد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلا تثريب على من خالف الأسلوب إذا كان أسلوبه شرعيا، فإن بعض الناس يرى في أسلوب الدعوة أن الموعظة هي الكفيلة بإصلاح الناس، وبعضهم يرى أن دعوة الناس فردا فردا هو الأصلح، وبعضهم يرى أن تأليف الكتب هو أمكن وأمتن، وبعضهم يرى أن الفتيا باب عظيم في نفع الناس. فيؤجر صاحب الفتوى وصاحب الموعظة والخطيب والداعي والذي يربي الناس، كل على أجر، وقد علم كل ناس مسربهم. فلا داعي التحقير من جهود الناس، لأن بعض الناس حتى ولو كان داعية إذا سلك طريقا أو أسلوبا وأعجبه هو أخذ ينكر الأسلوب الآخر، وأخذ يعترض على الأسلوب الآخر، وهذا لا يحب له. لا، الله هيئ ذاك لذاك الأسلوب، لا يستطيع إلا أن يكون خطيبا، وأنت ما تستطيع إلا أن تكون مفتي، فاعذره يا أخي وتعاون معه واشكر له سعيه، وادع الله أن يسدده وأن يسهل أمره، لأن الأمة لابد أن تتكاثف، فالأمة كلها ما يستطيع الأفراد أن يقوموا بالدعوة، فلا يستطيع الفرد في وقت واحد أن يكون أديبا وخطيبا وكاتبا ومفتيا وواعظا ومربيا، ما يستطيع. ولذلك وزع الله عز وجل على الناس المهمات ليقوموا بها جميعا. يقول الأخ يوجد فجوة بين العلماء وطلبة العلم، هذه بدأت تتلاشى بإذن الله، والآن هناك اتصال بين طلبة العلم والعلماء، وإني من هذا المكان أشرف بأن أوجه الجيل إلى عالم الأمة سماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أن يسمعوا كلامه وخطبه ومواعظه وكتبه، فإنه العالم الرباني، ولا أعلم عالما الآن في العالم الإسلامي، وهم كثير الأخيار، لكن بلغ هذه المنزلة إلا هو. أسأل الله أن يبارك في عمره، وسوف إن شاء الله يكون، وقد سبق قبل سنة أو سنة ونصف محاضرة لي بعنوان الممتاز في مناقب الشيخ بن باز، ولعلي بعد فترة أجمع معلومات جديدة عن سماحة الشيخ ممن يقرب منه من محبيه ومن طلابه وأبنائه بعنوان الداعية الإنسان، إن شاء الله يكون فيها الجديد في الطرح. فالآن الحمد لله الدعاء قريبون من الشيخ بسماع مواعظه، نصائحه، توجيهاته، تربيته، وأمثاله من العلماء الأفاضل كفضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الحيدان، والشيخ عبد الله بن غديان، وبقية العلماء، والشيخ الجليل عبد الله بن جبريل، والشيخ الجليل عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الرحمن البراك. هؤلاء علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، ومعهم علماء كثير في العالم الإسلامي ليس حجرا عليهم العلم، لكن الذي يعني نقترب منهم كثيرا ونجالسهم ونتصل بهم هؤلاء الذين سميت في هذه الجلسة وغيرهم كثير. بعد الأذان أكمل. يقول السائل: حضر معنا هذه الليلة شباب عائدون تائبون لله، ولأول مرة يحضرون هذه الدروس، فأرجوك أن توجه لهم نصيحة ثمينة وغالية، وأرجوك أن تدعو الله لهم، حفظكم الله ورعاكم. بالإخوة العائدين إلى الله سبحانه وتعالى والذين حضروا هذا الدرس وكتب من أجلهم هذا السؤال ونشرف بهم هذه الليلة، فما نحن إلا إخوة وليس فينا معصوم، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، فتبنا إلى الواحد الأحد وعدنا إليه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يتقبلنا فيمن تقبل، فهنيئا لهم عودتهم إلى الله عز وجل، وأرفع لهم آية من كتاب الله: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول: ما هو كتاب هذا الأسبوع؟ كتاب هذا الأسبوع بعنوان 30 علامة للمنافقين، وموجود أكثر ما هو متوفر في مثل الرياض وجدة، لكن المهم يعني هو كتيب يقع في 60 أو في 65 ورقة بعنوان 30 علامة للمنافقين. هنا يقول: أرجو أن توضح الإقليمية عند بعض طلبة العلم. يعني الإقليمية أن الإنسان يعيش محصورا في منطقة أو في مكان وفي زمان خاص، فلا يتسع نظره للمسلمين عامة في بلاد الإسلام، ولا يعيش قضايا المسلمين. وقد وردت أسئلة هذه الليلة أخبار البوسنة والهرسك، وسبق الحديث عنه في خطبة بعنوان وإسلامه، و سمع طرف من ذلك، وأنتم تسمعون أخبار العالم كيف ارتج العالم لهذه الجمهورية المسلمة، لأنها هي الوحيدة في أوروبا فيما أعلم مسلمة، ولذلك تكالب عليها الكروات من الصليبيين المسيحيين والصرب، كانوا يقتتلون سبحان الله الكروات والصرب، فلما كان القتال ضد المسلمين اجتمعوا ضد المسلمين، فالشكوى إلى الله. آخر ما سمعت أخبارهم كما سمعتم البارحة أنه رحل 5000 طفل في شاحنة كبيرة فاعترضها الصرب، وفي الأخير أطلقت بعد أن كاد الأطفال هؤلاء يشرفون على الموت وانتهى معهم الحليب وكذا. فهي أزمة ليس لها من دون الله كأش سبحانه. فنسأل الله أن يفرج الكربات عن المسلمين. يشكو الشباب، يقول نشكو من قلة الاطلاع عندنا. هم بأنفسهم تسببوا في قلة الاطلاع، وهذا كأنه داء عصري في العرب، حتى نقل عن بعض الناس أنه قال العرب أمة لا تقرأ إلا القليل. فأنا أوصيهم بأن أحسن ما يمكن أن يقدموا أنفسهم ويثقفوا أنفسهم أن يقرأوا باستمرار، أن يقرأوا قراءة كثيفة وغزيرة ومتأنية وعميقة، خاصة العطلة الصيفية وقد أقبلت. أرى أن لا يقل طالب العلم في اليوم والليل عن 8 ساعات قراءة، 8 ساعات قراءة يقرأ في كل ما لذ وطاب من الشريعة المحمدية وكتب أهل العلم وما ينفعه في الدنيا والآخرة. انتشار الغيبة والنميمة بين الناس هذا يحتاج إلى محاضرة، على الله عز وجل أن يسمح بها. وقد ذكر بعض هذا في كتاب 30 علامة للمنافقين. هنا يقول السلبية في حياة كثير من الأساتذة والمشايخ وعدم التأثير. نعم، يسمى الانطوائية، يعني أن الإنسان ينطوي على نفسه، لا يؤثر ولا يتكلم ولا يدعو ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويعيش لذاته، يعني مهموم بعندياته وبخصوصياته في اليوم والليلة، ليس له تأثير. وهذا أمر واقع، فإن الملتزمين كثير والدعاء كثير وطلبة العلم كثير والمثقفون كثير، لكن أين تأثيرهم؟ أين مددهم؟ أين يعني مزاولتهم للدعوة؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بلغوا عني ولو آية. الجدل العقيم الذي يسمى البيزنطي الذي لا يترتب عليه فائدة، وهذه قضية، فإنهم يتجادلون بعضهم في أمور يعني أنهاها العلم التجريبي أو العلم الشرعي، كقول بعضهم هل الأرض كروية أو لا، كروية الشكل أو لا، فيقفون ليلة يختصمون في هذا المبدأ، أو تدور أو لا تدور، وهذا لا ينفع، جدل عقيم، وهم مخفقون في مسائل الشرع والتفقه في الدين. الفظاظة والغلظة في الدعوة عند البعض، وهذا ليست عند الكل، الحمد لله الكثير نجد فيه من بساط وبشاشة وحسن خلق وتواضع للناس من الدعاء، لكن البعض يوجد فيه فظاظة وغلظة في التعامل، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فتجد بعضهم ما عنده إلا يصدر أوامر على الناس، هذا حلال وهذا حرام، اجتنبوا هذا، هذا النار، الغضب، اللعنة، فيخوف الناس من رحمة الله التي وسعت كل شيء. فعلى أن يكون لينا في الأسلوب، فبما رحمة من الله لنت له. هنا يقول بعض الشباب ينتشر فيهم عقوق الوالدين، وهذا صحيح، فإنه قد شكى كثير من الآباء والأمهات من عقوق أبنائهم. ما أدري ما معنى الصلاة عند هؤلاء، ما معنى قراءة القرآن، ما معنى الدعوة، إذا كان الإنسان حقا لوالديه كيف تصلح أموره وكيف تستقيم؟ بل تجد بعضهم بارا بزملائه ويقدم حق زملائه وأصدقائه على حق والديه، فيخرج معهم ويستضيفهم ويضحك ويمزح، فإذا دخل على والديه قطب جبينه وغضب وأزبد وأرعد وتهدد. بالمناسبة تذكرت قصيدة لعربي قال الزمخشري إنه ألقيت على الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل ربى ابنه، ولما كبر ابنه واشتد عوده وصلب جذعه أتى الابن إلى الأب فلوى يده وبكته، فأتى الوالد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى عنده وقال ابني يا رسول الله تغمط حقي ولوى يدي وأغلظ لي. قال صلى الله عليه وسلم هل قلت فيه شعرا؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال قلت فيه غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أثم الملو، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يقول الأخ نحن نحمد الله عز وجل على أننا نلتقي في كل سبت، وأصبح عندنا مساء السبت وجبة شهية معتادة، فإن ندعوك إلى كثرة التحضير والمراجعة، فقد لمسنا ذلك في سفينة النجاة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. يقصد الأخ سفينة النجاة المحاضرة السابقة، أنا أشعر بحب وفرح وسرور مساء السبت، والسبب أني أنظر إلى وجوهكم الغالية، فأسأل الله أن يتمم هذا الخير وأن يجعلها حلقة وصل للتفقه في الدين والذكر وحفوف الملائكة ورشيان السكينة ونزول الرحمة وأن يذكرنا الله في من عنده. فأبشروا وأملوا ما يسركم. وإن الموضوع هذا كالخطوط الحمراء هذا، بقيت أسبوع أنا أفكر في مداخل الحديث وما يحضر له من آيات ومن أحاديث، لأن الداعية عليه أن يحترم جمهوره، عليه أن يحترم من يحضر، لأن يعرف أن من يحضر منه أفضل ممن يتكلم، قد يكون أعلم وأفقه وأتقى، فما حضر إلا أنه يريد احتراما منك أنك تحضر له. والأمة أصبحت واعية، يعني ارتفع منسوب الوعي والفهم عند الناس. أنا يعني مدين بهذا الحضور وأشعر بهيبة وبرهبة يوم وخجل يوم أجلس هنا. ولذلك تجد أحيانا في الإلقاء انتفاع بحرج، لأن الإنسان يتصور ويجلس أمام المئات من الأساتذة ومشايخ الجامعات والقضاء وطلبة العلم والصالحين والأخيار ومن يقوم الليل ومن يصوم النوافل ومن يريد إعلاء هذا الدين ومن يفقه الأمة، يعني الخلاصة الخالصة، فيشعر أنه لابد أن يلقي كلاما مفيدا، أن يحترم عقولهم وأذهانهم لأنهم احترموا بالحضور. هذا يكون، وأنا مستعد للملاحظات أقبلها والمكاشفة من الإخوة. يقول ظاهرة الانتكاس عند بعض الشباب فإنهم يتوبون ثم يعودون، هذا لها أسباب وقد بينت في شريط قديم قديم بعنوان أسباب الانتكاس، فعل الأخ يعود إن كان ممن يسمع الأشرطة يعود إلى أسباب الانتكاس. ما هو أسبابها؟ منها العواطف، أن يربى الناس على العواطف، ومنها الرفقة، رفقة السوء، ومنها قلة النوافل وقلة قراءة القرآن وقلة الدعاء، ومنها أن البيت يكون مهدم لا يربى على الطاعة ولا على السنة، إلى غير ذلك. يقول يوجد في بعض الشباب ظاهرة التعالم. صحيح، ظاهرة التعالم يعني التبجح بالعلم. وللدكتور بكر أبو زيد الشيخ رحمه الله لا زال حيا كتاب اسمه التعالم، أرشح قراءته للإخوة، التعالم يعني التبجح بالمعلومات، حتى أن بعضهم ما يحضر الدروس ولا الندوات ويقول ما فيها جديد، كل ما فيها عندي. مع العلم من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز يحضر ندوات الدعاء كل يوم خميس في الرياض، وتسمعه يصوت ويسر ويفرح، لأن هذا شيء عجيب أن تلقى عليك المعلومات وأن تسمعها وأن تعاد عليك وأن تكرر وأن تسمع فائدة وأن تحفك السكينة ولو. أما التعالم والتبجح والفرح بما عندك، فلما جاءهم فرحوا بما عندهم من العلم، فيفرح الإنسان هذا من الكبر. يكون الحزازات بين بعض الشباب بسبب الشعوبية والإقليمية والوطنية والقبلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس فينا أسود ولا أحمر ولا أبيض، نحن أمة إياك نعبد وإياك نستعين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ليس عندنا تفاضل لا بنسب ولا بسبب ولا بلغة ولا بدم، أفضلنا أتقانا لله، أفضلنا وأكرمنا من حمل هذا الدين، أعظمنا عند الله من أحب الله وأحب رسوله وأجاهد من أجله وبذل النفس والنفيس والدم والغالي والرخيص من أجل رفع لا إله إلا الله، أفضلنا من تولى الله وأحب الله وسجد لله، أفضلنا من أخلص قلبه للواحد الأحد. فليس فينا مفضل بنسبه ولا بسببه ولا بعندياته ولا بذاته، لا، الله عز وجل أدخل النار أبا جهل المخزومي السيد وأبا لهب وأبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا وطن المسلم كل أرض أشرقت عليها شمس الإسلام، أيضا وطن المسلم هذا الكون الفسيح كل أرض في الأرض أرضي وكل سماء في السماء أرضي، كما سلف في القصيدة السابقة: أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا، بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ثرى مكة تاريخ ملحمة على رباها بنينا العالم الفاني، في طيبة المصطفى روحي وولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، دمي تصبب في كابول منسخبا ودمعتي سفحت في سفح لبناني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمام صلب أوطاني. أمة واحدة قبلتها واحدة وربها واحد وكتابها واحد ورسولها واحد، فمن يسعى إلى تمزيق الشمل أو تمزيق الأمة فهو آثم عند الله. أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، هذه هي التي يجب على العبد أن يرتفع بها وأن يسمو وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يكون عالميا ربانيا كونيا قدريا مع القدر، شرعيا يتبع الشرع. هذا مما يطلب في مثل هذا المقام الشريف، وقد أكد عليه كثيرا كثيرا في مثل محاضرة فن تأليف القلوب ومثل خطبة وألف بين قلوبهم، وقد وقعت شيء في تلك المحاضرة من كلام أهل العلم بعد الآيات والأحاديث وبمشاركة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، فمثل هذا يكفي في ذاك المجال. يقول الأخ: نريد الحضور ولكن المكان لا يتسع لنا. إذا لم يتسع المكان فيتسع القلب والصدر، تعال واجلس على قلوبنا وعلى صدورنا، وهذا وارد. وأنت إذا حضرت أوجد الله لك مكانا وهيئ لك مكانا. وأنا كنت أود من الإخوة أنهم يتقاربون، لكن شك بعضهم يقولنا إذا أقيمت الصلاة أصبح في الصف صفان، وإلا لو إذا بدأ الدرس أن يتقارب الصفوف بعضها في بعض، حتى لأني أرى بعض الفراغات تأخذ بعض الإخوة، وهذا ليس بحجة أن يتخلف الإنسان بحجة أنه ما وجد مكانا. فإني أعرف أن من يجلس في البرد أن الله يثيبه سبحانه وتعالى على جلوسه وعلى رباطه، الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإنه يجر العبد على حضوره. أيضا هذا الوقت ترى مستهلك من المغرب العشاء، مستهلك عند الناس، حتى من يذاكر في الامتحانات ما يذاكر غالب الطلبة في مثل هذا الوقت، مستهلك ساعة ساعة ونصف، ثم لا يصل حصل للزيارة ولا إلا لمثل حضور فائدة أو نفع أو حضور مجلس خير مثل هذا المجلس، ثم هو يوم في الأسبوع. فعلى كل حال العبد يتغلب على المثبطات وعلى الملهيات وعلى المشغيات ليكون مكسب له في يومه وفي حياته. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والهداية والتوفيق والرشد والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.